السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا آسف، أنا بعتذر جدا والله، أنا آسف. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، يلا يلا يلا يلا يلا. هلو هلو، تعالوا. تمام، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تمام، حاضر ان شاء الله. تمام، فاحنا كنا وقفنا عند حتة ايه؟ وقفنا عند وقفنا عند ان هتجد احاديث بتنص على ان اول ما نزل كان كذا، وحديث يقول اول ما نزل كان كذا، فده مش مقصود بيه النزول المطلق او اول نزول حصل، لا، اول نزول مقيد، اول نزول بعد فترة الوحي، يبقى ده اسمه نزول مقيد. تمام، نزول القرآن ابتدائي وسببي. هل كل الآيات اللي وردت في القرآن المطلق والمقيد معناه المطلق؟ لما اقول ايه اول حاجة نزلت في القرآن ده اسمه مطلق، ما ذكرتش قيد، ما فيش قيد. لكن لو قلت ايه اول آية نزلت بعد غزوة بدر، يبقى انا هنا قيدت النزول بانه بعد غزوة بدر، فده اسمه نزول مقيد. مقيد بحاجة، مقيد بسبب، مقيد بفترة، مقيد بحدث. فهمتي قصدي ازاي؟ لكن المطلق ايه اول نزول، اول حاجة نزلت تماما على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما احط قيد على السؤال. لكن اي حديث تاني ورد فيه انه اول ما نزل القرآن كذا، فهتلاقيه نزول مقيد، اول نزول نزل بعد فترة الوحي، اول حاجة نزلت بعد الحدث الفلاني، ده اسمه نزول مقيد. هل كل الآيات اللي وردت في القرآن نزلت لسبب، يعني في سبب حصل فنزل بسببها القرآن، ولا في آيات نزلت ابتداء كده ملهاش سبب، ربنا أنزل جبريل عليه السلام وقت ما شاء بآيات معينة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما كانش في سبب خلى الآيات دي تنزل؟ صحيح الكلام ده، إن ليس كل آيات القرآن لها أسباب نزول، ليس كل آيات القرآن لها أسباب نزول، في آيات نزلت لأسباب وفي آيات نزلت بدون سبب. فنزول القرآن أو له نزولان، القرآن له نزولين اتنين، نزول سببي ونزول ابتدائي. ابتدائي يعني هو اللي ابتدأ، هو ابتدى النزول من غير ما يكون في سبب أدى لنزوله. فآيات القرآن إما ابتدائية أو سببية. يقول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضي، مفيش سبب اقتضى نزول الآية دي، مفيش حاجة حصلت فربنا أنزل جبريل عليه السلام ليقول حكم المسألة دي إيه أو حل القضية دي إيه. وهو غالب آيات القرآن، معظم آيات القرآن بدون نزلت ابتدائية بلا سبب. عشان كده هتلاقي أسباب النزول هتلاقيها شوية صغيرين جدا بالنسبة لآيات القرآن، أسباب النزول قليلة جدا بالنسبة لآيات الكتاب كلها. فأغلب آيات القرآن ابتدائية. بمعنى إيه ابتدائية؟ أي نزولها ابتدائي، ابتدأت بالنزول بدون ما يكون في سبب أدى إلى نزولها. ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. الآية دي لو حد راجع فيها التفسير هيقول لك ده كان في صحابي اسمه كذا وقال ربنا لو اغناني هعمل وهعمل، هذا غير صحيح. ليس هذه الايه سبب نزول، وانما هي ابتدائيه ربنا حكى فيها عن احوال بعض المنافقين. القسم الثاني من القران هو النزول اللي هو السببي، اللي هي الايات السببيه اللي لها سبب. وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، اللي سبق نزولها سبب اقتضى ان هي تنزل، تسبب ان هي تنزل. والسبب كده هيتكلم الشيخ في انواع الاسباب. يبقى احنا كده عندنا نزولين للقران، نزول ابتدائي ونزول سببي. والاسباب اللي بينتنزل بيها الايات اما سؤال يجيب الله عز وجل عنه، اما ناس جت سالت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فتولى الله عز وجل الاجابه، زي يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، يسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض. فدي دي ده السبب فيها سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فأجاب. السبب الثاني حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، يبقى أول حاجة سؤال، تاني حاجة إن حصل حادثة فربنا أراد أن يبين ويوضح فيها حكما. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نزلت هاء الآيتين اللي هي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيتين دول نزلوا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس، يعني كانوا راجعين من غزوة تبوك فقاعدين بقى ناس تعبانة وجاية من سفر وكده، ففي الطريق ايه ركنوا على جنب كده يريحوا شوية، فايه شلل بقى شلة ناس قاعدة هنا مع بعض وناس سهران هنا مع بعض وناس راحت تنام تريح، فواحد منافق قاعد وحوالي ناس، فقال ايه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يا شايفين الصحابة بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ما رأينا مثل أصحاب مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، دول فتيتة دول بتوع أكل دول كروش، ولا أكذب ألسنا، ما شفناش ناس أكتر منهم كذب كذابين جدا، ولا أجبن عند اللقاء، ولا وساعة القتال هم بس فرحين في الأكل وكذابين احنا بنعمل واحنا كده، وأجبن الناس عند لقاء العدو. يقصدون النبي، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضحك ما هو قال كلمة ويدل ضحكه وكده. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ وصل النبي صلى الله عليه وسلم ان دول كانوا بيقولوا كذا كذا عليك وعلى الصحابة، ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر يقول له رسول الله سامحني، طب انا ما احنا ما كناش مش قصدنا حاجة، انما هو حديث الركب نقطع به الطريق، ده احنا ناس مسافرين فبنسلي نفسنا، ما اقصدش لا استهانة بيك ولا استهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يكرر الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. شوف كلمة، عشان كده السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من شعائر الله سبحانه وتعالى، ناس اللي بتتريق على الحج أو تتريق على العمرة، أو في ناس بتتريق على القبر وعذاب القبر، وناس بتتريق على جهنم والجحيم، وناس بتتريق على لا يجوز، ابعد تماما لسانك عن الكلام في مثل هذه الأمور حتى لو كان غرضك المزح، وأنا مش قصدي، ما هو الراجل ده ما كانش قصده، ده ما كانش قصده، كان في ناس قاعدين، في صحابة كانوا قاعدين في القعدة مجرد أن قاعد ضحك وعجبوا الكلام، مشكلة كبيرة جدا. فعشان كده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ما قالش لا تكذبوا، لا هو فعلا كان بيخوض ويلعب، لكن ربنا قال لا تعتذروا، الهزار مش عذر، إن أنا بهزر مش قصدي مش عذر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما قالش لا تكذبوا أنتوا ما كنتوش بتهزروا أنتوا كنتوا بتتكلموا جد، لا قال لا تعتذروا، فربنا نفى العذر، ما نفاش كلامه أنه كلامه غلط، نفى أنه يعتذر بالكلام ده، بهزر دي مش عذر عند ربنا، السخرية من الشعائر الهزار فيها مش عذر. يبقى عندنا سبب يكون بسبب سؤال، وسبب يكون بسبب حدث فربنا سبحانه وتعالى بيبين فيها، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مش حدث حصلت لا، ده حاجة حصلت في الإسلام، وزي سورة المجادلة أو المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فنزل حكم الإيه كفارة الظهار، كفارة الظهار إن راح واحد يقول لمراته أنت علي كظهر أمي، أنت يعني تحرمي علي كحرمة أمي علي، فده الظهار، انت عليك ظهر امي. فست جت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الحكم الالهي في الظهار. يبقى دي عندي، يبقى القران ابتدائي وسببي بالنسبه للنزول بتاع القران، في ابتدائي لا يبقى ابتدائي ملوش سبب، او سببي والاسباب ثلاثه، اما اجابه لسائل، وإما فعل وقع يحتاج إلى معرفة الحكم فيه، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير إن السلوك ده غلط. طيب إيه فائدة معرفة أسباب النزول؟ ليه بندرس أسباب النزول؟ ليه بندور في أسباب النزول وندرس نشوف أسانيد الأسباب دي صحيحة ولا لأ؟ إيه الفائدة اللي تعود علينا لدارس القرآن أو المسلم عموما اللي بيقرأ القرآن؟ إيه الفائدة إنك تعرف الآية دي حصل كذا فنزل الحكم الفلان؟ أول حاجة بيان القرآن، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. إن ده دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تعرف أسباب النزول، إن لو النبي هو اللي بيألف القرآن كان على طول واحد يجي يسأله سؤال يقول له يروح مألف له آيتين، صح؟ مش ده صح؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يطعن في عرضه ويخاض في عرضه ويقعد شهر، لو القرآن ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيألفه، طب كان النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين اللي قالهم بعد شهر دول عن الإفك وتبرئة السيدة عائشة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يقولهم قبلها بمدة؟ فده دليل على إن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس تأليفه، بل هو من عند الله. لأنك لما تدرس أسباب النزول هتلاقي أحيانا الرسول يسأل عن شيء ما يعرفش يجاوب، أو مثلا يحصل حاجة هو ما يعرفش، فتيجي الآية تبين الحكم. فده يدل على إن القرآن ليس من عنده، مش هو اللي مألفه بقى، ده دليل هو مش من عنده الكلام ده. فدي دراسة أسباب النزول تتأكد عندك المعنى ده، إن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله. مثال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، مفيش. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ وفي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فأمسك النبي عن الإجابة، يعني ما جاوبش، فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. بيان من وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الآن يوحى إليه. فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح المنافقين قالوا كده، لما نرجع المدينة العزيز فينا هيخرج الذليل، يقصدون بالعزيز أنفسهم اللي هم المنافقين، ويقصدون بالأذلة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله. إيه معنى الكلام ده؟ هو بيقول لك إن معرفة أسباب النزول هتفيد تأكيد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أحيانا يتسأل ما يعرفش الإجابة زي مثال الروح، وأحيانا ما يكونش عارف فيحكم باللي شافه، فتيجي الآية توضح له لا اللي حصل كان كذا وكذا، زي حادثة إن المنافقين شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة، لما نرجع المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فواحد سمع الكلمة دي، تمام، اللي هو زيد، فسيدنا زيد رضي الله عنه بلغ عمه، راح لعمه قال له المنافقين قالوا كذا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، قالوا عليهم الأذل وإن إحنا الأعز ولما نوصل المدينة هنطردهم من المدينة. فعم زيد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت المنافقين، بعت عبد الله بن أبي وبعت للشلة بتاعته، قال لهم أنتوا صحيح قلتوا الكلمة دي ليخرجنا الأعز من الأذل؟ قال والله ما قلنا، ما حصلش وأقسم بالله، وقعدوا يحلفوا الأيمانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم، فنزلت الآية بقى تأكد اللي قالوا زيد عليهم إنهم قالوا كده فعلا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، قال إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة، يعني بيتخذوا من حلف بالله حماية عشان ما يتفضحش أمرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف إن هم قالوا كده ولا ما قالوش، لحد ما نزلت الآية تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم إن اللي نقلوا زيد عنهم صحيح. فده دليل إن مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال القرآن، ده دليل إنه بيوحى إليه. أيضا من فوائد أسباب النزول بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. إن النزول أسباب النزول تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحس ان يحصل حاجة فربنا ينزل آية في ساعتها تكون أثبت من ان ربنا ينزل القرآن كامل كده وخلاص الناس تمشي عليه. لكن لما يكون الآية لها سبب، السبب ده يكون أوقع في قلوب الناس. يعني تخيل مثلا الآية القرآن ده نزل 30 جزء كده ونزل من السماء في مصحف والناس قريته، كيف سيكون فين بقى تأثير تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها؟ لا، ده قوة المسألة ده قوة المسألة في أن الناس تخوض شهر في العرض النبوي وفي فراش النبي صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، وبعد كده تنزل البراءة، فتكون الآية فيها عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآية فيها تأكيد لمعاني معينة. تمام كده؟ أيضا ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم، زي آية التيمم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة كانت مسافرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وهم راجعين فوقع منها، كانت نايمة كانت كذا، فوقع منها العقد بتاعها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ما. شوف الرحمة بالنبي، معاه جيش، معاه رجالة، معاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، ووقف الجيش عشان يدوروا على عقد السيدة عائشة رضي الله عنها. تخيل السيدة عائشة كانت صغيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات والسيدة عائشة عندها 18 سنة، يعني تخيل ده قبل ما يكون عندها 18 سنة، كانت صغيرة. فتخيل النبي وقف جيش وهو على رأسهم صلى الله عليه وسلم عشان يدوروا على عقد السيدة عائشة اللي ضاع. شوف الرحمة، شوف الرحمة. والناس معهاش مية، الناس معهاش مية، ففضلوا قاعدين يدوروا على العقد وهم معهمش مية. فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. إن ربنا سبحانه وتعالى أذن بأن يتيمموا عشان ما عندهمش مية. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني شوف ربنا خفف عن الأمة ورحمها وشرع لها التيمم بسبب ايه؟ ان عقد السيدة عائشة ضاع، فقعدوا استنوا يلاقوه، فالناس المية خلصت، فنزلت آية إباحة الايه؟ إباحة التيمم. والحديث في البخاري مطولا. رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح، ودي مهمة جدا، مهمة جدا، ودي بتستعمل في الفقه، ان معرفة سبب النزول بيوضح المعنى الآية قوي، لان ربنا تكلم بالكلام ده في الموقف ده، فده دليل ان ده حكم ربنا في المسألة دي. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر الآية فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما من قسم المباح. يعني ربنا يقول إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تفهم إيه من الآية؟ ربنا ما قالش فمن حج البيت أو اعتمر فعليه أن يطوف بالصفا والمروة، ما قالش. إن صياغة الآية ما يتفهمش منها إن الصفا والمروة ركن لازم يتعمل في الحج والعمرة، صح؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح يتفهم منها إن هي مستحبة، يعني لو حجيت أو اعتمرت فما فيش مشكلة لو سعيت بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيه اللي يخلينا نتأكد نقول لا ان السعي بين الصفا والمروة فرض، او ان هو ركن لابد ان انت تأتي به؟ انا ما اعرفش، انا عندي الشبكة زي الفل، الشبكة كاملة ما فيهاش حاجة. تمام؟ فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فصيغة الكلام يتفهم منها انه ما فيش مشكلة، انه مستحب. ليه قلنا ان الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن؟ سبب النزول. يقول ان هذه الصيغه تفيد ان غايه الامر من السعي الايه؟ انه من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروه، شوف اسباب النزول، قال: كنا نرى انهما من امر الجاهليه. احنا كنا فاكرين في بدايه الاسلام ان ده ان طواف الصفا والمروه ده من شؤون الجاهليه، مش من الاسلام. فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، لما دخلنا الإسلام ما بقاش نسعى بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي. إن فلا جناح دي، شوف إزاي نفهم مقصود ربنا. فهمتوا يا جماعة؟ ده مثال عملي اهو. احنا لما ربنا قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ربنا كان يقصد ايه في هذه الصيغه؟ انه لا جناح عليه بمعنى انه مباح، ولا في معنى تاني ربنا اراده؟ لا، في معنى تاني ربنا اراده. عرفنا منين المعنى التاني ده اللي ربنا اراده؟ بسبب النزول الصحابي حكاه، قال له: احنا كنا والله ما كنا فاكرين ده خاص بايام الجاهليه، فلما دخلنا الاسلام ما طفناش بالصفا والمروه، فاكرين ده بس من امور الجاهليه. فربنا نزل الآية دي، فتفهم ان كلمة فلا جناح هنا مش معناه ان هو مستحب، لا، معناه انه نفي التحرج بامساكهم عنه حيث كانوا يرون انه من الجاهليه. اما اصل حكم السعي فقد تبين بقوله ايه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، هنا الحكم الشرعي. لكن فلا جناح علي ان يطوف بما، كان بيتكلم على لا جناح على الحرج اللي في صدوركم، لا تجدوا في صدوركم حرجا يا صحابه رسول الله من السعي بين الصفا والمروه، لانه من شعائر الله. والحرج اللي في قلوبكم ده سيبوه، لا جناح، مفيش جناح، مفيش حرج انك تطوفوا بيه. تمام كده؟ شوف فاهمين الحته دي كويس؟ لان هو ده لب المساله، ده لب الموضوع، ان ازاي نفهم مراد ربنا. احنا لو ما كانش عندنا الحديث ده كان ممكن تفهم الايه فعلا انه فلا جناح علي ان يطوف بهما، انه ممكن معناه الاستحباب، ان ربنا بيقول مفيش مشكله انك تسعى بين الصفا والمروه. لكن منين عرفنا ان نفي الجناح هنا مش مقصود بنفي الجناح في السعي؟ لا، ده نفي الجناح يعني الحرج. تمام؟ الحرج. ولكن حكم السعي ورد في ايه؟ في قوله من شعائر الله، فان هو شعيره من الشعائر لازم تعمل. عموم اللفظ وخصوص السبب، وده مبحث مهم جدا، لازم يجي بعد الايه؟ بعد سبب النزول. بمعنى ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ ايه اللي هنقراه في الباب ده؟ ان دلوقتي لما يحصل موقف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى بناء على الموقف ده ربنا ينزل حكم، خلاص، او ينزل آية بناء على الموقف ده، هل تظل الآية خاصة بالموقف ده، ولا يبقى العبرة بعموم اللفظ اللي ورد في الآية؟ يعني مثلا السيدة خولة اللي هي جت في حديث الايه، المجادلة، جت تقول له ده جوزي عمل معايا كذا كذا، فنزل قد سمع الله قالت تجادلك في زوجها، هل ده يبقى خاص بالسيدة خولة، ولا يبقى العبرة بعموم اللي اي حد يحصله الموقف ده؟ هو ده، ده ده معنى الكلام، عموم اللفظ وخصوص السبب. ان الآية بتيجي لفظتها عامة، يعني ربنا بيقولش ايه، يعني ربنا مثلا بيقولش في الآية ايه، فلان الفلاني اللي قاعد في الحتة الفلانية وقال ما رأيت من أصحابنا هؤلاء أكثر أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، ربنا ما قالش كده، ربنا ما اتكلمش على التفاصيل دي، قال لفظ عامة، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله، شوف اللفظ العام هو، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالعبرة هنا في الآية بلفظها العام اللي ما جابش فيه أسماء حد، ده لفظ عام، ولا العبرة بخصوص السبب؟ يبقى الآية دي للسبب ده وخلاص خلصت. فده معنى عموم اللفظ، إن اللفظ القرآني يبقى عام مش مخصوص بحد، فهناخد اللفظ بعمومه، ولا هنقول ده خاص بالحدث ده وبس؟ ده اللي هيقوله بقى هنا الشيخ. إذا نزلت الآية لسبب خاص، سبب معين نزلت به الآية، ولفظها عام، لكن الآية نزلت بلفظ عام شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، يعني الآية هتشمل السبب اللي نزلت عشانه وأي حاجة تبقى شبه الإيه؟ الحاجة دي، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثل ذلك آيات اللعان، آيات اللعان نزلت لسبب إن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته، أنا رحت لقيت واحد فلان الفلاني بيزني في امرأتي، فنزلت آية اللعان. فآية اللعان ما جابتش سيرة هلال بن أمية ولا جابت سيرة مراته خالص، قال والذين يرمون أزواجهم، اللي بيرموا زوجاتهم بالزنا والعياذ بالله، والذين يرمون أزواجهم، فاللفظة جت عامة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع مراته، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. الآية القرآنية جت عامة، الذين يرمون أزواجهم، لفظ عام، لكن هي نزلت في هلال ابن أمية ومراته. يبقى العبرة هنا بإيه؟ عموم اللفظ، ناخد اللفظ ده العام ده نمشيه على كل حد وقع في المسألة دي، ولا العبرة إن المسؤول الموضوع خاص بهلال بن أمية؟ يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى العبرة في القرآن، ما يجيش لك إيه يا عم الآية دي نزلت عشان كذا. أيوه نزلت عشان كذا، فاللفظ عام يشمل كل الناس اللي تدخل تحت إيه؟ اللفظ العام ده. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. يعني قال له رحت لقيت شريك ابن سحماء أحد الصحابة يزني في امرأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك. لأن ساعتها ما كانش نزل حكم اللعان، كان الآيات نزلت في الزنا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تمام؟ فسيدنا هلال بن أمية قال إزاي يعني أنا أروح على واحد مع امراتي، اعترض على الحكم، أنا أخش على واحد مع امراتي أسيبهم زي ما هم لحد ما أجيب 4 شهود يشوفوهم ازاي؟ فكان الراوي يقول ايه؟ فكان اول من ابتلي بها. اول واحد ابتلي بالمساله دي انه دخل لقى مراته مع حد هو هلال بن اميه الذي اعترض على الحكم الاول. وسبحان الله يعني. فرجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا رأيت فلان الفلاني مع مراتي. فكانش لسه نزل اللعان، فالرسول قال له ايه؟ البينه اللي هم 4 شهود او حد في ظهرك. هجلدك 40 جلده، لان ده كان الحكم الموجود ساعتها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وايه وتمسكه بالشرع والتشريع ربنا سبحانه وتعالى. يا هلال بن أمية من البدريين، ممن شهد بدرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كبار الصحابة، من عظماء الصحابة. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بقى محاباة في الشرع، قال له كتاب الله البينة تجيب 4 شهود او حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق اني لصادق، والله انا صادق، انا مش بكذب عليها، انا شفتها بعيني مع فلان، اني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. شوف الثقة في الله سبحانه، قال والله ربنا هينزل في حقي حاجة تبرأني لان انا ما كدبتش، هي فعلا شفتها مع فلان فلان. فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم، فقرأ حتى بلغ ان كان من الصادقين الحديث. فهذه الايات نزلت بسبب قذف هلال بن امية لامرأته، قذفها بالزنا، لكن حكمها شامل له أي لهلال بن أمية ولغيره، لكل حد والعياذ بالله يحصل له ما حصل لهلال بن أمية، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. يعني ده واحد تاني هو غير هلال بن أمية، واحد تاني جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، لو اللي هو عويمر العجلاني ده، قال له لو رحت لا ده هلال بن أمية غير سعد غير اسف غير سعد بن معاذ، انه عويمر العجلاني بيقول: يا رسول الله، ان انا لو دخلت ورأيت واحد مع امراتي لو قتلته تقتلوني عشان كده قتلته. فقال له: لا، ربنا انزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، وقال له آية الملعنة. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية اللي نزلت في هلال بن أمية مع مين؟ مع عويمر العجلاني، مع عويمر العجلاني. فدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معايا يا جماعة؟ معايا؟ ها اردنا نخلص خلاصه. تمام؟ الناس مصحصحة ولا تاهت؟ تمام. في حاجة في اللي فات، في مشكلة في اللي فات، في حاجة في اللي فاتت فيها مشكلة؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن ما هو القرآن، واتكلمنا عن حفظ الله عز وجل القرآن، واتكلمنا عن النزول القرآني انه ابتدائي وسببي، واتكلمنا في انواع الاسباب اللي بينزل بها القرآن، واتكلمنا عن فوائد معرفة اسباب النزول، واتكلمنا عن حتة معينة في اسباب النزول ان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني ايه قرآن مكي وقرآن مدني؟ لك سورة مكية، سورة مدنية، السورة دي كلها مكية إلا الآيات دي مدنية، ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه مكي ومدني؟ وايه فايدة ان انا اعرف ده مكي ولا مدني؟ الاخ عبد الرحمن، اذا كان في حاجه تدل على ان هي هذا حكم خاص، ان هذا الحكم خاص، لازم يكون في دليل تخصيص. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو عنده 40 سنة ومات عنده 63 سنة صلى الله عليه وسلم. الملاعنة، الملاعنة انه واحد الحكم الشرعي في انه واحد يقذف واحدة بالزنا، انه لازم يعني الزنا يثبت بحاجتين، الشهادة والإقرار، يدا أربع شهود عدول يشهدوا في وقعة واحدة وإن يشوفوا زنا كامل، تمام؟ أو اللي زنا يقر يقول أنا زنيت بفلانة، تمام؟ أو يحدث حمل، دي حاجات بيثبت بيها الزنا. طيب الراجل مع زوجته ماشي، حضرتك هتلاقي ماشي مش حاضر والله، هجيبها لك، هجيبها لحضرتك ان شاء الله باذن الله. انا تهت عذرا مش ترجين. فعلا والله يا ريت الناس تصبر شويه بس، لان انا مش هقدر ارد واكمل عشان الوقت ما يضيعش. حاضر والله يا اخت نور نور الايمان، حاضر تمام. فاستثنى الشرع لو واحد اتهم زوجته، واحد اتهم زوجته خلاص، ده خلاها مراته والعياذ بالله مع واحد، واحد بعت له مقطع لمراته هي مع واحد مثلا والعياذ بالله، فهنا الزوج استثني والزوجة مستثناء مسألة لا مش لازم يجيب اربع شهود، هو بيروح يقول انا مراتي زنت، فيجيب يجيبه ويجيب مراته. الراجل يقسم اربع مرات بالله انه فلانة زنت، يقول والله العظيم والله فلانة مراتي زنت والعياذ بالله، والله فلانة اربع مرات، فشهادته احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، اربع شهادات يقسم بالله انه لمن الصادقين انه فلانة دي زنت، والخامسة في اليمين الخامس يقول ولعنة الله علي لو كنت بكذب عليها، لو بفتري عليها يعني هي ما عملتش كده، تمام؟ يبقى أربع شهادات، يقسم بالله أربع مرات إن فلانة زنت، إنه شاف فلانة بتزني اللي هي مراته، واليمين الخامس يقول ولعنة الله علي لو كنت أنا كذاب، تمام؟ لو مراته سكتت يبقى يقام عليها الحد، لا يدرأ عنها الحد إلا تقسم هي قصاده أربع أيمان بالله إنه كذاب، ويدرأ عنها العذاب يعني يمنع عنها الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والله العظيم كذاب، والله كذا، لا لازم أربع شهود، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لازم ربنا حددهم ده تحديد أربع شهود، تمام؟ فتشهد أربع شهادات بالله إنه جوزها كذاب، والله ما زنيت، والله ما زنيت، والله أربع مرات، والخامسة تقول وغضب ربنا علي لو كان جوزي صادق فيما رماني به. فلو هو أقسم الأربع أيمانات واليمين الخامس بلعنته لو كان كذاب، وهي أقسمت الأربع أيمانات إنه هي ما حصلش منها كده، والخامسة غضب ربنا عليها لو كان هو صادق، يفرق القاضي بينهما، ما يتجوزوش بعض تاني أبدا، دي اسمها الملاعنة، خلاص يتفرقوا أبدا، ولو اتجوزت بعديه ما اتجوزت خلاص لا ترجع إليه أبدا، ده معنى الملاعنة. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عنده 40 سنة، مات عنده 63 سنة، فضل 23 سنة، أي حد غير الزوج لازم أربع شهود، ده خاص بالزوج مع زوجته، قعد 23 سنة ينزل على القرآن مفرقا في ال 23 سنة دول، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل، ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ها ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، الناس كتير فكر المكي نزل في مكة والمدني نزل في المدينة، لا العبرة بالهجرة مش بالمكان، يعني ممكن القرآن نزل في ممكن القرآن يبقى نزل في مكة ويبقى مدني، ممكن ال ال ال ال ال ممكن ان القرآن يبقى نزل، يبقى ينفع ان القرآن يبقى نزل في مكة وهو يبقى مدني؟ اه، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة مش نزل عليه القرآن في مكة؟ اه، ده مدني. ليه؟ لانه نزل بعد الهجرة. انه نزل بعد الايه؟ نزل بعد الهجرة. طب مش في قرآن نزل في اماكن تانية، لا في مكة ولا في المدينة؟ صح، الايات اللي نزلت في المنافقين اللي شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآيات دي نزلت فين؟ لا في المدينة ولا في مكة، لكن ده مدني. القرآن ده الآية دي مدنية. ليه؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. فالعبرة بالهجرة مش بالمكان. فكل القرآن نزل قبل الهجرة مكي، وكل القرآن نزل بعد الهجرة مدني، بغض النظر نزل فين بقى، نزل في أي مكان، نزل في تبوك، نزل هم في الطريق، نزل هو بيفتح مكة، طالما بعد الهجرة فهو مدني، وما كان قبل الهجرة فهو إيه؟ أما من حيث المكان مش تفرق كتير، لكن العبرة بتوقيت النزول، قبل المدينة، قبل الهجرة ولا بعد الهجرة. تمام؟ ولذلك قسم العلماء رحمه الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، والمدني ما نزل عن النبي بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مدنية، رغم أنها نزلت فين؟ من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، وعرفة دي في مكة، لكن الآية دي مدنية، اليوم أكملت لكم دينكم. ليه؟ لأنها بعد الهجرة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. إيه يتميز القرآن؟ إزاي يعرفوا المكي المدني يعني؟ أو إيه يتميز القرآن المكي عن المدني؟ الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، زي سورة المدثر والقمر، الايات دايما تلاقيها قصيره المقطع، قويه جدا في كلامها، التركيز على التوحيد والبعث بعد الموت، ده من يعني مما يميز به القران المكي. اما المدني فالغالب في اسلوبه اللين، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، وسهوله الخطاب، لان غالب المخاطبين مقبلون منقادون كسوره المائده. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات، الآيات تبقى قصيرة، وقوة المحاجة، فيها محاججة، فيها يعني في نوع من المناظرة، إبطال الحجج اللي بيقولها المشركين، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا. في صور بتبقى جزء منها في مكة بعد الهجرة وجزء منها قبل الهجرة. أما المدني فغالب الآيات فيها طول، هتلاقي الآيات المدنية طويلة، هتلاقي البقرة، العمران، النساء، السور، هتلاقي الآيات مقاطعها طويلة، وذكر الأحكام بدون محاجة، هتلاقي ربنا بيذكر أحكام الحج، أحكام العمرة، أحكام الصيام، ما فيش نوع من المحاججة، ما كانوا مش بيجادل خصم في الكلام، لأن الناس مؤمنين فبيديهم أحكام، مش بيجادل مشركين، لأن حال لم تقتضي ذلك اقرأ زي آية الدين مثلا. ده من حيث الأسلوب، إن المكي قوي الأسلوب، قصير الآيات، في محاججة. المدني لين الأسلوب، ما فيهوش محاججة، بيقول أحكام مرسلة. طيب من ناحية الموضوعات، الفرق بينهم من ناحية الموضوعات، الغالب في المكي بيتكلم عن التوحيد والعقيدة واليوم الآخر وتوحيد الألوهية، لأن غالب المخاطبين مشركين. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات، الغالب، مش معنى كده إن المكي ما فيهوش بعض الأحكام أو المدني ما فيهوش بعض الكلام عن أو ما فيهوش كلام عن العقيدة واليوم الآخر، إحنا بنتكلم الغالب الأعم، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات، خلاص دول مؤمنين، موحدين، مؤمنين بالبعث والنشور ووحدانية ربنا، عايزين أحكام شرعية يتعبدوا الله عز وجل بها. تاني حاجة الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه، إن الآيات المدنية فيها كلام عن الجهاد، لأن مكة قبل الهجرة ما كانش فيه جهاد، فما فيش آيات جهاد في القرآن المكي. أيضا الكلام عن المنافقين، لأن ظاهرة النفاق ظهرت بعد الهجرة، لما بقى الإسلام له دولة وقوة وشوكة ومنعة، ظهر المنافقين اللي مضطر انه ينافق عشان في دولة قائمة، لكن مكة هينافق ايه؟ هم كلهم مستضعفين، فهينافقهم ليه؟ تمام؟ فتلاقي الكلام عن المنافقين في الآيات المدنية، الكلام عن الجهاد في الآيات المدنية. وفي القسم المدني لاقتضاء الحال لذلك، حيث شرع الجهاد وظهر المنافقون بخلاف القسم المكي. طب ايه الفايدة؟ ليه ايه الفايدة ان انا اقعد ادور وادعبس ويا ترى دي نزلت ليه وفين ومكية ولا مدنية؟ ايه الفايدة اللي هتعود عليا أنا كمسلم لما أعرف، أو أنا كفقيه أو عالم، إيه اللي هيعود عليا لما أعرف حاجة زي كده؟ نعرف معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، ده مهم جدا عشان هنعرف ليه دلوقتي، وذلك لأن فيها فوائد. أولا ظهور بلاغة القرآن، وإن إزاي القرآن بينقي الخطاب المناسب للزمن المناسب للناس المناسبين، ما بيكلمش الناس كلهم بطريقة واحدة، لما أكلم كفار معاندين غير لما أكلم مسلمين متبعين. فده يبين قد إيه بلاغة القرآن، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة ولين وسهولة. اثنين ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا، إن أنت تشوف إزاي التشريع في المكي كان عامل إزاي وبدأ يتدرج لحد ما وصل للإيه؟ لقمة التشريع. بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم لقبول التنفيذ، إنك تعرف إزاي ربنا بيراعي أحوال الناس في الإيه؟ في الأحكام. ثلاثة تربية الدعاء إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع. يعني القرآن بيربينا إن إحنا لما نيجي ندعو ناس لازم تراعي مين الناس دي، الناس كلهم زي بعض، إن كل حاجة لازم تبقى كيوت وبالراحة ومش كده، مش لازم، ومش كل حاجة هجوم وشد، لا. نظام اللون الواحد ده ما فيش حاجة في الإسلام اسمها كده، إنك مهما كان اللي قدامك فجر في الخصومة وقليل أدب ومتطاول وباين جدا إنه معاند ومش باحث عن الحق، فمجرد ان انا اعامله بمحاججه قويه شويه تقول لا حرام والاسلام وسماحه الدين، لا. ربنا لما كان بيخاطب معاندين كان بيخاطبهم ازاي؟ كلام في منتهى القوه والشده. لكن لما كان بيخاطب ناس تانية عندها نوع من اراده الحق، ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطبهم باسلوب تاني. فده ربنا بيعلمنا ان مش كل الناس بتتعامل بطريقه واحده. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ، ودي مهمه جدا بقى في استنباط الاحكام الفقهيه. ان احيانا تيجي ايتين او دليلين ظاهرهم التعارض، اللي يفك المساله ايه؟ ان تعرف ان ده مدني وده مكي، فتعرف ان الايه اللي نزلت في الاخر نسخت الايه الاولى، نسخت الايه؟ الايه الاولى، اذا طبعا بتحقق شروط النسخ. تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت ايتان مكيه ومدنيه يتحقق فيهما شروط النسخ، فان المدنيه تكون ناسخه للمكيه، لان دايما المتاخر هو اللي بينسخ المتقدم. هنقف احنا ان شاء الله خلاص فضلنا صفحه وهنقف عند كتابه القران وجمعه. يقول ما الحكمه من نزول القران مفرقا؟ ليه القران ما نزلش مره واحده؟ ليه 23 سنه عمال يتفرط القران، ينزل ايه ايتين، يحصل حدث فينزل ايه، حد يسال سؤال فتنزل ايه، بدون حاجه خالص تنزل ايه ايتين، ما الحكمه من ذلك؟ ليه؟ اولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. انت تخيل لما ايه الاقوى تاثير، ان انا اقول لك خد الكتاب ده اقراه واعمل باللي فيه، ولا ان يحصل موقف فتتزعزع فتنزل ايه مخصوص للموقف ده تثبيتا للايه؟ للفؤاد. هنيجي ان شاء الله على الناسخ والمنسوخ، ده هيبقى له باب لوحده. لنثبت به فؤادك، لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ان يسهل على الناس حفظه وفهمه، بيدي فرصة للصحابة تنزل آيات ديت يفهموها ويستوعبوها ويحفظوها شوية، وتنزل آيات بعدها فيفهموها ويستوعبوها ويحفظوها ويعملوا بيها. فتدريب للصحابة على إيه؟ تدريبهم على الاستيعاب، ويديهم مهلة وفرصة إن هم يحفظوا الآية ويستوعبوها ويطبقوها وينفذوها. نعم صحيح، تمام. ثلاثة تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة، إن أنت لما تكون الناس توصلهم لدرجة من الاحتياج شديدة جدا فتنزل الآية في عز ما هم محتاجينها فتثبت عندهم إيه وتستقر. أربعة التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيراعي أحوال الناس ويراعي أحوال المخاطبين. أنت لا يمكن تجيب ناس في أقصى الشمال وتيجي تقول لهم ده يلا انتقلوا لأقصى اليمين، لا، مراعاة أحوال الناس ونفوسها، إزاي تنتقل بهم درجة درجة لحد ما يصلوا إلى مراد الله عز وجل منهم، زي اللي حصل في الخمر، زي اللي حصل في الإيه؟ في الخمر، كما حصل في الذي نشأ الناس عليه وألفوه، الناس عايشة إن الخمرة فش حاجة، الناس بقى 40 سنة بتشرب خمرة، 60 سنة، صحابة أسلام هم كبار جدا في السن كانوا بيشربوا خمور عادي. فازاي ربنا سبحانه وتعالى ينزع هذا الحب، ينزع هذا الحب من قلوبهم بالتدريج. فنزل شأنه أولا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. مفيش هنا تحريم صريح، مفيش هنا تحريم ايه، مفيش هنا تحريم صريح. ربنا قال لهم الخمر والميسر فيهم فوائد وفيهم مفاسد ومفاسدهم اكبر. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول التحريم، ان لفت نظرهم ان اثمها اكبر من نفعها. ليه؟ لان العقل يقتضي الا يمارس شيئا اثمه اكبر من نفعه. ثم نزل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضيق وقت شرب الخمر، خلاه من بعد العشاء لحد ايه، قبل الفجر، من بعد العشاء للفجر. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وفي أوقات الصلوات. فوائدها النشوة، فوائدها الناس اللي بتبيع وتشتري، الناس اللي كانت فاتحة مصانع بتبيع في الحاجات ديت وفاتحة بيوت وعندها فلوس قد كده من تجارة الخمور، تمام. وفي أوقات الصلاة. ثم نزل ثالثا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فخلاص كده نزلت الآية حسمت المسألة إيه، مسألة الخمر بعد ما هيئت النفوس إيه للتحريم. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بحيث بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع في بعض الأوقات. إزاي هيئهم إن فيها في المفاسد، بعد كده سبحانه وتعالى عودهم إن هم يقعدوا فترة من غير خمرة عشان ما يقربوش الصلاة وهم سكارى، ثم منع بالمرة بعد ما هيئهم سبحانه وتعالى رحمة بالعباد. ترتيب القرآن، هل ترتيب القرآن اللي موجود ده من ربنا ولا ده اجتهاد من الصحابة؟ هل ربنا رتب القرآن كده؟ الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، التوبة، النساء، المائدة، الأعراف، الأنفال، هل ده ترتيب من ربنا سبحانه وتعالى؟ كان سيدنا جبريل يقول له المتدين يعني ايه ما نزلش ورا بعض ازاي؟ سيدنا جبريل عليه السلام كان كل سنة بيراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل من ساعة ما بدأ القرآن ينزل عليه لحد رمضان ده. فلما كان بينزل الآية سيدنا كان النبي يقول للصحابة ضعوا هذه الآية في سورة كذا قبل آية كذا أو بعد آية كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، لأن كان عنده كتب للوحي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان الكتاب القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جمع بعد كده، عشان كده اسمه جمع القرآن مش كتابة القرآن. القرآن كان مكتوب، الرسول كان عنده كتب للوحي، فالقرآن كان مكتوب بس متفرق في الألواح، لكن جمع بناء زي ما هنيجي في مسألة جمع القرآن، زي ما هنيجي في مسألة جمع الإيه؟ جمع القرآن. فترتيب الآيات ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف محفوظ إيه في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. في ثلاث أنواع من الترتيب، وده اللي هنختم به النهاردة إن شاء الله. ثلاث أنواع من ترتيب القرآن. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، بالنص والإجماع 23 سنة اللي هي مدة الرسالة النبوية من هو عند 40 سنة لحد ما مات عند 63 سنة إن شاء الله. أخت دعاء حاضر. ترتيب الكلمات، يبقى في أول ترتيب ترتيب الكلمات، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، الترتيب ان الحمد بعدها لله وبعدها رب وبعدها العالمين، ترتيب الكلام ده ورا بعضه هذا نص واجماع، نص واجماع. خلاص. الترتيب الثاني ترتيب الايات، ان الايه دي ان الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، وبعد الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وبعد ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. يبقى ترتيب الايات، يبقى انا عندي ترتيب الكلمات ده بالنص والاجماع. ترتيب الآيات بقى مش الكلمات جوه الآية الواحدة، لا، الآيات نفسها مع بعضها، فهذا أيضا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. يعني ما ينفعش أقول إيه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين، ما ينفعش. هذا الترتيب بالنص والإجماع ولا يجوز مخالفة، لا، هذا هو الترتيب القرآن نصا وإجماعا، وما ينفعش الإنسان يقعد ينكس في الآيات ويجيب دي قبل دي ودي بعد دي، لا، يجب أن يلتزم بهذا الترتيب الموجود. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما ينفعش. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، وهذه قبلها في التلاوة، قال فلما لم تكتبها؟ قال عثمان يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى الكلام ده؟ إن في عندنا آيتين في عدة المرأة المتوفاة، عندنا آيتين في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة اللي جوزها مات عنها، عندنا آيتين، آية بتقول إن العدة بتاعتها سنة، وآية بتقول إن عدتها 4 شهور و10 أيام. كانت الأول الست بتقعد لو جوزها مات عنها تقعد سنة، تقعد سنة في العدة. دي آية إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، تقعد حول سنة متاعا إلى الحول غير إخراج. خلاص كده؟ جت نسختها آية تانية اللي هي آية إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فالآية اللي الناسخة جت قبل الآية المنسوخة، يعني آية 14 و10 في الصفحة الشمال، على الصفحة الشمال أول آية في الصفحة فوق، آية المنسوخة في الصفحة اللي بعدها في ظهرها في النص. فالمفروض الناسخة تيجي الأول، المفروض المنسوخة تيجي بعد كده، تيجي اللي بعدها تنسخها. فالصحابي بيقول لسيدنا عثمان وهو بيجمع بيقول له دي نسخت دي، ليه كتبت الناسخة الأول؟ خلي المنسوخة تيجي بعد كده، تيجي اللي وراها تنسخها. قال لا أغير شيئا من مكانه. فسيدنا عثمان قال دي مكانها هنا، دي مكانها هنا. فدل على أن أماكن الآيات توقيفي. توقيفي يعني ايه؟ يعني الدليل دل على ان دي في المكان ده، ملهاش علاقه دي قبل ولا بعد، حتى لو كانت دي ناسخه دي. تمام؟ فهمتوا المثال ده؟ فكلام سيدنا عثمان رضي الله عنه دليل على ان ترتيب الايات لا يجوز تغييره، لا يجوز تغييره. وروى الامام احمد وابو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول أهو ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إن أحيانا كان ينزل عليه آيات كتير، فينادي واحد من كتبة الوحي يقول له يملي الآيات اللي نزلت، يقول له حطها في الحتة الفلانية في السورة الفلانية. النوع يبقى عندنا دلوقتي ترتيب كلمات ده نص واجماع، ترتيب ايات نص واجماع، الترتيب الثالث ترتيب السور، ان الفاتحه بعدها البقره الى اخره، بحيث تكون كل سوره في موضعها من المصحف. وهذا ثابت بالاجتهاد، وهذا ثابت بالاجتهاد، وده ترجيح الشيخ ان ده مساله اجتهاديه اجتهدها الصحابه ورتبوا القران على هذا الاجتهاد، فيتجوز المخالفه. على كلام الشيخ تجوز المخالفه، ممكن تقرا السوره دي قبل دي ودي بعد دي، لأن ترتيب القرآن في الجامعة الأخيرة كان ترتيبا اجتهادا من الصحابة. لكن بعض أهل العلم ذهب لا، أنه أيضا توقيفي، لأن هم جمعوه على الترتيب الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رمضان سيدنا جبريل يجي يسمع معاه. تخيل كده، يعني أنت متخيل الشرف عامل إزاي أنك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو وجبريل بيرجعوا مع بعض القرآن، شوف الشرف. فكان سيدنا جبريل كل رمضان يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي نزل قبل رمضان ده كله. فجه في السنة اللي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش فيه، سيدنا جبريل راجع مع القرآن مرتين. فقالوا ان الترتيب الصور ده هو اللي كان في العرضة الأخيرة بين سيدنا جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان ده الترتيب اللي كان بيسمع به النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، انه كان بيسمع الفاتحة بعد كده البقرة بعد كده آل عمران الى اخره. فقالوا ده الترتيب، فنلتزم بهذا الترتيب. فمن يرى ان ده كان اجتهاد من الصحابة، يعني استدل، هنيجي دلوقتي في الآية ان شاء الله، وهذا ثابت باجتهاد فلا يكون واجبا. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فدل على ان كل نبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء على آل عمران في القراءة. فقال لك ان ده دليل على انه ما يلزمش انك تقراهم بالترتيب، الترتيب ده ليس توقيفيا، لسنا متعبدين بهذا الترتيب بين السور، بهذا الترتيب بين السور، لكن ترتيب الكلمات جوه الايه الواحده او ترتيب الايات مع بعضها هذا لا يجوز خلافه. لكن ترتيب السور كان اجتهادا من الصحابه وليس توقيفيا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران في قيام الليل، ولو كان غير جائز ما كانش فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالك لا، قالك ده كان في الاول، لكن في العرضه الاخيره كان هو ده الترتيب الاخير اللي استقر عليه القران. عموما المساله اجتهاديه. وروى البخاري تعليقا عن الاحنف انه قرا في الاول بالكهف وفي الثانيه بيوسف، طب يوسف قبل الكهف، او يونس، وذكر انه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، بيوسف والكهف. تخيل سيدنا عمر بن الخطاب كان بيصلي الفجر بالناس ركعه يقرا فيها الكهف وركعه يقرا فيها سوره يوسف. انت دلوقتي لو قرات سوره سبح اسم ربك الاعلى، يا عم الحاج ايه يا عم الحاج، احنا ورانا وصالح. ترتيب الاجزاء والاحزاب ده متاخر كمان، مش يعني مش في جمع المصحف. تقسيم الاحزاب والاجزاء ده كان اجتهادي جدا طبعا، مش ليس لم ليس على ليس من الله سبحانه وتعالى، ده اجتهاد. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: تجوز قراءه هذه قبل هذه، يعني السوره دي قبل السوره دي، وكذا في الكتابه ممكن تكتب السوره دي قبل السوره دي. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابه، الصحابه لما كان عندهم نسخهم الخاصه، فتلاقي الصحابي ده مقدم السوره دي على السوره دي، والصحابي ده كاتب السوره دي قبل السوره دي. فلذلك تنوعت مصاحف الصحابه في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فدي سنة سنها سيدنا عثمان واجتمع عليها الصحابة فأصبحت سنة ماضية، على أن لهم سنة يجب اتباعه، فاحنا بنتبع ما اتفق عليه الصحابة في جمعة المصحف الأخير في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. انا والله كنت عايز اخلص نص الكتاب النهارده، بس عشان ما اخركمش فهنكمل بكره ان شاء الله باذن الله، والعلم ان شاء الله خلص قدر كبير اللي احنا خدناه النهارده. يا ريت الناس ترجع تقرا تاني، عشان ان شاء الله احنا هنعمل امتحانات على فكره، هنعمل امتحان على اللي هو الجوجل فورمز برضه، هنعمل امتحانات عشان الناس تبقى منتبهه للموضوع. الموضوع مش كده هنقعد، لا، عشان تعرف انك استفدت من الكتاب ده، عشان تعرف انك المعلومه لزقت في دماغك، لازم تذاكر. احنا ما خدناش غير قدر مش كتير يعني، لازم تحفظ التقسيمات دي، لازم تفهمها. بكره المفروض انه في نفس الميعاد، الساعه 8 بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت مكه، بس في اخت قالت ان في درس للشيخ الشيخ ابو اسحاق ربنا يبارك فيه ويمده الصحه والعافيه رب العالمين، على صفحته الرسميه بكره الساعه 8 بتوقيت مصر، فهيخلص او 7 تقريبا، مش فاكر تقريبا مش فاكر. المهم يعني ايه، فاحنا لو اتاخر نص ساعه مثلا، هنبدا على 8:30 بتوقيت القاهره، فيا ريت تذاكروا، يا ريت ما تطنشوش، لازم تدوا الموضوع اهميه والله، ما تستعجلش الثمره، اوعى تستعجل الثمره. انا الشبهات كتير ماشي، بس لازم تمشي، لازم هتمشي الخطوات دي، عشان لما تسمع بقى جواب الشبهه يبقى انت عندك قواعد بتبني عليها. انت دلوقتي بترمي اساسات، ما ينفعش ممكن اجيب لك، عارف القصر الكبير اللي بتنفخ بالهواء ده للعيال الصغيره بتقعد تتنطط فيه؟ في كده، ده مو موجود، تيك اواي، تاخد كده تجيب قصر كده بالونه تنفخه بالونه. لكن عايز تبني بناء محكم، بناء محكم ده لابد له من ايه؟ لازم تمشي كده. نذاكر من الكتاب ده اصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين، انا حاطط اللينكات عندي في الصفحه. فياريت ايه، واللي عنده سؤال او استفسار يبعت لي على الخاص، او يبعت لي على الواتساب زي ما انتوا عايزين، او يكتب لي في اي تعليق تحت شوف رسالتي، عشان انا كتير من الرسائل ما توصلنيش يعني، لا في الاذرز ولا في الانبوكس. لازم اخش صفحه اللي بعت لي السؤال وادوس مسج بيني وبينه عشان تتفتح الانبوكس فاشوف سؤاله. في كتير بيبعتوا لي ما بشوفش سؤالهم، ما بيجيش الرساله اصلا، ما بتجيليش، ما بتوصلنيش، حتى في الاذرز مش موجوده. لازم اخش صفحته وادوس على رسائل كان انا هبعت له رساله، فيبان الايه، يبان السؤال، يبان هو بعته. من 7 باذن الله بتوقيت القاهره، خلاص احنا يعني يبقى ان شاء الله 8:30 هنبتدي احنا ان شاء الله، بعد الشيخ ما يخلص نبتدي على طول ان شاء الله. انا سايب البث موجود، البث موجود، حضرتك ممكن ترجع له، وانا هنزله وارفعه على اليوتيوب كمان، ومصور بتاع، بس مش عارف بقى موجود ولا لا. طيب، حد عنده سؤال من اللي احنا قريناه من اللي فات ده؟ السهو موجود في دورة الفقه اخت نشوى، الاحكام السهو موجودة في دورة الفقه، لو حضرتك ارجعي الاربع اجزاء بتاع دورة الفقه كان فيها بيان احكام سبل السهم. فلترد هي دي، فلترد يعني اشيلها يعني ما اخليش فلترها. ربنا يبارك في حضرتك اختي جان، ده من ذوق حضرتك، اشكرك. تذهب لاهلها، هل يجوز ان تبيت عندهم قبل 14 سنة؟ ربنا يرحمه ويغفر له رب العالمين. لا يجوز للمرأة في فترة يلزم ان يجب ان تلزم بيت الزوجية 4 شهور 10 ايام، ما ينفعش تطلع من بيت الزوجية. هنتكلم لسه عن تسمية الصور، حاضر عفيف. الساعة هو المفروض 8 بتوقيت القاهرة، بس عشان في درس الشيخ ابو اسحاق هيبدأ الساعة 7، فالشيخ بيطول عن ساعة، فممكن بعد درس الشيخ يعني على الساعة ان شاء الله 8:30 بإذن الله، على 8:30 هنبتدي ان شاء الله بإذن الله، سواء الشيخ خلص او ما خلصش. اللهم امين يا اختي جنى، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. صفحة لحد عنوان كتابة القرآن وجمعه، ما خدناش ده، هنبدأ بيه بكرة، كتابة القرآن وجمعه اللي هو خامس عنوان، عشان مهما اختلفت الطبعة ممكن اقول لك الرقم اللي عندي يبقى مش زي الطبعة اللي عندك. احنا وقفنا عند كتابة القرآن وجمعه. طيب حاضر هشوفها، حاضر اخدها، جزاكم الله خيرا. ما فيش حاجه ملهاش توبه يا اخت ام مريم، تتوب الى الله عما قالت وتستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعود الى ما قالت مره اخرى. ايه ان شاء الله المره الجايه تقول لما تمام. حاضر حاضر، مساء جمع القران بدعه وبدعه حسنه وسيئه، حاضر تمام. يعني ايه توقيفي؟ جزاكم الله خير اختي مريم. ايه معنى كلمه توقيفي؟ اللي هو الحاجه دي توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني يتوقف الحكم فيها على دليل. نقول مثلا العباده توقيفيه. يعني ايه توقيفي؟ يعني مثلا ما ينفعش اقول ايه يا جماعه احنا عملنا صلاه 6 هنسميها اي القيلوله، الفجر والقيلوله والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ان انا استحدث عبادة، فأقول لك لا العبادة توقيفية عشان أقول دي عبادة، يعني ينفع أتعبد ربنا بيها، ده متوقف على وجود دليل صحيح يقول إن دي عبادة. ده معنى كلمة توقيفي. لما أقول ترتيب الآيات توقيفي يعني إيه؟ مش اجتهادي، توقيفي عكس اجتهادي. اجتهادي يعني اجتهاد من أهل العلم أداهم اجتهادهم إنهم يعملوا كده، لكن لما أقول المسألة دي توقيفية يعني متوقف على الدليل، لابد ان يجي دليل عشان اقول ده ينفع او ما ينفعش. اتفهمت؟ لا، 8:30 بتوقيت القاهره، 9:30 بتوقيت مكه، اللي هو ايه اللي ورد. نعم طبعا من الصحابه. الاشكال يعني ان هو زنى يعني عشان مساله الزنا؟ هو الصحابه معصومين؟ اليس الصحابه يقع في الاخطاء الغامديه دي؟ مش زنت ورجمت؟ وماعز مش زنى ورجم؟ واسمه ايه ده المرأة الجهنية التي كانت تسرق من جهينة، كانت تسرق وقطعت يدها. لا، المتضرعين بالقبور لا ليسوا كفارا بأعيانهم طبعا. اللي المسلم الذي عنده أصل الإسلام ووقع في شيء من المكفرات لا يكفر عينا حتى تستوفي الشروط وتنتفي عنه الموانع. لا طبعا هيبقى صعب جدا اعمل قاعده واحده فيها الكتاب كله، ده طويل جدا. يجوز ان لم يكن فيها تمثيل لحاجه تخص ربنا سبحانه وتعالى، اذا كانوا اطفال صغيرين لتقريب المعنى له، ما فيش حاجه. اخي باسل والله هنتكلم عن مساله تسميه القران، حاضر. تسميه الصور هنتكلم عنها لسه، ما تستعجلوش في الحاجات دي. خلاص كده، في حاجة في اللي فاتت، في اللي فاتت يا جماعة رجاء، في اللي فات، في أسباب النزول، في العبرة بخصوص بعموم اللفظة بخصوص السبب، في ترتيب السور. لا، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، التزامه بقول صدق الله العظيم ليس ثابتا. طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هستناكم بكرة رجاء، ما تتخلفوش، رجاء تذاكروا. اللينكات الكتاب موجودة على صفحتي، هحطها تاني. حاضر، يلا جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منكم، وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما يسر الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. وقال: من إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فالله الله في العلم، والله الله في فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. يلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.